بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ في درس الفقه مع كتاب منهج السالكين، الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن كتاب الطهارة، تكلمنا على ما يتعلق بالمياه وما يتعلق بالآنية، واليوم بإذن الله جل وعلا سنتكلم على باب جديد، وهو باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، وهنا ينبغي أن يتأمل المسلم في عظمة هذا الدين، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا فيه نفع للمسلم في دينه أو في دنياه إلا وقد بينه له صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه إلا وذكر لنا منه علما. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل هذه الأمة على ما ينفعها وحذرها مما يضرها. فما عليك إذن أيها المسلم إلا الاتباع، ما عليك إذن أيها المسلم إلا الاتباع. وتأمل ما سنذكره في هذا الباب، باب الاستنجاء، من نعم الله سبحانه وتعالى. تأمل ما سيأتي في هذا الباب من نعم الله سبحانه وتعالى. وإن من النعم علينا أيها الإخوة التي نتمتع بها بعد نعمة هذا الدين ونعمة السنة، نعمة الطعام والشراب. هذه في الحقيقة نعمة عظيمة، لو تأمل فيها العبد ماذا؟ لا أكثر من حمد الله سبحانه وتعالى، ولما غفل عن شكر الله جل وعلا على هذه النعمة، أولا في إعداد هذا الطعام، ثم في أكله، ثم في وصوله إلى المعدة، ثم في خروجه. فهذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى، فأنت تتمتع في هذا الأكل عندما تأكله وتتذوق ما فيه من طعم لذيذ، ثم بعد ذلك يدخل في الأمعاء، ثم لا يضرك ذلك، ثم يخرج هذا في فضلات، ولو قدر الله سبحانه وتعالى أنها احتبست في داخلك لحصل لك ضر عظيم. فلذلك هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى، على المسلم أن لا يغفل عنها. لذلك جاء في الحديث أنه الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. فينبغي العبد أن يستحضر دائما حمد الله سبحانه وتعالى على جميع نعمه وآلائه. نبدأ إذن في هذا الباب الجديد، وهو باب الاستنجاء. قال الشيخ رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قوله الاستنجاء، هذه الكلمة جاءت على وزن استفعال من النجو، على وزن استفعال، وهي من النجو. والنجو في لغة العرب هو القطع، والنجو في اللغة هو القطع. لذلك يقول العرب: نجوت الشجرة أي قطعتها، نجوت الشجرة أي قطعتها. والمناسبة هنا في الاستنجاء مع النجو ماذا هي؟ قطع النجاسة، وقطع النجاسة. واصطلاحا، عندما نقول اصطلاحا ونحن نتكلم بالفقه، يعني في اصطلاح الفقهاء، الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين، والسبيلان هما القبل أو الدبر. إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه، بماء أو حجر ونحوه. فهذا هو الاستنجاء. فالشيخ إذن سيبين في هذا الباب الاستنجاء، ويبين ما له ما جاء من آداب في قضاء الحاجة كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. وقوله هنا يستحب، يستحب، هل هي ترادف كلمة يسن أو لا؟ بعض العلماء يقول أنها ترادفها، وإذا ثبتت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يستحب، ولكن بعض أهل العلم فرق بين قول يستحب ويسن، فقال بأن ما ثبت، بأن ما ثبت بدليل فنقول فيه يسن، وما ثبت بتعليل ونظر واجتهاد نقول فيه يستحب، ولعل هذا هو الأقرب للصواب. لماذا؟ لأنك عندما يثبت شيء بالنظر والاجتهاد وتقول أنت يسن، كأن فيه نسبة شيء إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني لا دليل عليه. فلذلك الأصح أنه إذا ثبت ذلك بسنة نقول يسن، أو بحديث بدليل نقول يسن، وإن ثبت بتعليل ونظر واجتهاد نقول يستحب. فلذلك فالأولى في عبارة الشيخ أن تكون ماذا؟ يسن. هذا على الذي رجحناه، وإلا على الذي مشى عليه بعض العلماء أن المستحب هو المسنون فلا إشكال في ذلك. يسن إذن إذا دخل الخلاء، والخلاء هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، هو مكان قضاء الحاجة، وسمي خلاء، تسميته خلاء ظاهرة لأن الإنسان يختلي فيه ويكون لوحده. أن يقدم رجله اليسرى، هذا من الأداب التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا دخل إلى بيت الخلاء يقدم رجله اليسرى ولا يدخل باليمنى، بخلاف مثلا الدخول إلى المسجد، الدخول إلى المسجد فإنه يكون بتقديم الرجل اليمنى، والخروج يكون بتقديم الرجل اليسرى، وهكذا الدخول البيت يكون بتقديم الرجل اليمنى، والخروج يكون بتقديم الرجل اليسرى، وهكذا عند لبس الحذاء، إذا أردت أن تلبس حذاء تلبس اليمنى لأن فيها وقاية، وعندما تنزع فيها إزالة وقاية فتنزع اليسرى الأولى، وهكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمن أراد أن يدخل الخلاء يقول بسم الله، من أراد أن يدخل الخلاء يقول بسم الله. وقد ثبت في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه الترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. يعني أنك إذا دخلت الخلاء ولم تقل بسم الله ثم أظهرت عورتك فإن الجن ينظرون إليك، لكن إذا قلت بسم الله فإنهم لا يستطيعوا أن ينظروا إليك. هكذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا قلت بسم الله تحفظ وتستر بإذن الله جل وعلا من أن يراك ماذا؟ الجن. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا اللفظ للترمذي، واللفظ عند ابن ماجه إذا دخل أحدهم الكنيف، والكنيف هو الخلاء ومكان قضاء الحاجة، يسمى كنيف ويسمى ماذا؟ الخلاء. قال: يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الدعاء ثبت في الصحيح، وهذا الدعاء ثبت في الصحيح من حديث أو في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال، كان إذا دخل الخلاء، ومعنى دخل الخلاء إذا أراد أن يدخل، المقصود به إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والمراد بالخبث وقد جاء في ضبطها يعني روايتان بإسكان الباء وبضمها، يعني يجوز أن تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو أن تقول من الخبث والخبائث، ولكن التسكين أعم، ولكن رواية التسكين أعم، لأن إذا قلت بالضم الخبث فتكون ماذا؟ جمع خبيث، فالمراد به ذكران الشياطين، والخبائث يكون المراد بها إناثهم، المراد بها إناثهم. هذا على إذا قلت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر ماذا؟ ذكران الشياطين وإناثهم. وإذا قلت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فعلى الإسكان، فإنها تعود على كل شر، أنك أنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من كل شر، من الخبث والخبائث، هي النفوس الشريرة، هي النفوس الشريرة. فعلى كل حال فهذه عبادة عظيمة، إذا أردت تدخل الخلاء فاستحضر هذا الأمر، أنك تلتجئ وتعتصم بالله سبحانه وتعالى من جميع الشرور. ثم قال: وإذا خرج منه قدم رجله اليمنى، إذا خرج يعني من الخلاء قدم رجله اليمنى، وهذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: غفرانك، وقال: غفرانك. وقد ثبت في هذا أيضا حديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، قال: غفرانك. فاحفظ إذن هذا الدعاء، إذا أردت أن تخرج من الخلاء وأنهيت قضاء الحاجة خرجت قل غفرانك، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة، فقولك غفرانك هذا مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك، والمغفرة هي طلب التجاوز أو هي ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستر ذنبك وأن يتجاوز عنك، هذا معنى قول غفرانك. ومناسبة يعني ذكر هذه الكلمة، قال بعض أهل العلم أن الإنسان إذا دخل إلى بيت الخلاء فإنه سينقطع عن ذكر الله جل وعلا، فإذا خرج قالوا يستغفر. لماذا؟ لأنه قطع عن ذكر الله جل وعلا مما حصل منه، ولكن هذا التعليل فيه نظر. لماذا؟ لأن الإنسان انقطع هنا عن ذكر الله جل وعلا ماذا؟ بدليل الشرع، لأنه قد نهي أن يذكر الله في مثل هذه الحال، نهي أن يذكر الله سبحانه وتعالى مثل هذه الحال، كالمرأة إذا أصابها الحيض فإنها لا تصلي، فلن نقول أنها إذا طهرت تستغفر الله سبحانه وتعالى، لا، لأنها منعت من الصلاة وذكر الله ماذا؟ بدليل شرعي. فكذلك إذا دخل الخلاء فإذا خرج قال غفرانك، إذن ما المناسبة؟ قال بعض أهل العلم المناسبة في ذلك تذكر أذية الإثم، وأنها تخفف كما خففت أذية الجسم، يعني الإنسان يعني إذا دخل الخلاء وكان عنده أذية في جسمه فإذا خرج من الخلاء يخرج مستريح ويحس في نفسه خفة، فكذلك يتذكر ذنوبه ومعاصيه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له وأن يخفف عنه من هذا الحمل الثقيل، يعني حمل الذنوب والمعاصي. على كل حال أن يستحضر المسلم إذا خرج أن يقول غفرانك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. لكن هذا الحديث الذي ذكره الشيخنا حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه وهو حديث ضعيف، فلذلك نكتفي بقول غفرانك. نكتفي إذا خرجنا من الخلاء أن نقول غفرانك كما صح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال الشيخ ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني حال قضاء الحاجة قال يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. طيب هل هذا يعني ورد فيه شيء من السنة؟ هو وجاء فيه حديث عند الطبراني، جاء فيه حديث عند الطبراني في الكبير والبيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه النووي وابن حجر. فلذلك يعني هذا الذي ذكره الشيخ يعني لا يسلم فيه لضعف الحديث، وقد عللوا ذلك بتعليلين، يعني الذين يقولون بهذا القول عللوه بتعليلين. الأول قالوا أنه أسهل لخروج الخارج، وثانيا قالوا أن فيه إكرام لليمين، ولكن في الحقيقة أن هذا قد يكون بعكس ذلك، قد يكون فيه مضرة، قد يكون فيه مضرة على قاضي حاجته، لأنه ربما يكون ماذا ذا لحم كثير وكذا، فيرتكز على أحد رجليه ربما يضر نفسه. فلذلك الصحيح في هذه المسألة أن نقول ما دامت المسألة ليس فيها نص فيفعل قاضي حاجته ما تيسر له، يفعل ماذا ما تيسر له، لأنه لم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ما دام لم يكن فيها نص فالأمر فيه سعة، فكل واحد يفعل ما تيسر له. ثم قال الشيخ رحمه الله ويستتر بحائط أو غيره، والمراد يعني بالاستتار هنا يعني استتار بدنه كله، استتار بدنه كله، وإلا فإن الاستتار أو استتار العورة فهذا واجب ولا يكون فقط مستحبا بل إنه واجب. فمراد الشيخ هنا ويستتر بحائط أو غيره يعني يستتر ببدنه كله، فهذا يستحب ماذا أنه يستتر ببدنه كله، أما ستر العورة فإنه واجب، فإنه واجب. قال ويبعد إن كان في الفضاء، فإن كان مثلا في صحراء فإنه إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يبتعد عن ماذا الذين معه حتى يتوارى عنه ثم يقضي حاجته. وقد ثبت في ذلك دليل في الصحيحين، ثبت في ذلك دليل في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، الشاهد فيه أنه قال فانطلق يعني صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني يعني اختفى فلم أره فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الإنسان إذا كان في مكان في فضاء ويراه الناس ففي هذه الحالة إذا أراد قضاء حاجته فإنه ماذا يستتر عنهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق، يعني يحرم على الإنسان، إذن قوله لا يحل يعني يحرم عليه، يحرم عليه أن يقضي حاجته في الطريق، يعني مكان يمر فيه الناس يأتي هو ويبول في ذلك المكان أو يقضي حاجته في ذلك المكان فهذا حرام عليه، لأنه سيؤذي ماذا؟ أهل ذلك الطريق، سيؤذي الناس بذلك. أو في محل جلوس الناس، كان يعتاد الناس الجلوس في مكان لأن فيه ظل كما في الصيف، أو في مكان فيه شمس كما في الشتاء، فيأتي يعني بعض الناس ويبول فيه، أو أنه ما يقضي حاجته فيه، فهذا لا يحل له، حرام عليه. أو تحت الأشجار المثمرة، تحت الأشجار المثمرة، أو في محل يؤذي به الناس، فهذه كلها ماذا؟ لا يجوز للإنسان أن يقضي فيها حاجته. لماذا؟ لأنه سيحصل بفعله أذية لإخوانه المسلمين. وقد ثبت في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، فتصيبه اللعنة عياذا بالله. فلذلك عليه أن يترك هذا الفعل، فإنه مذموم. وأخرج أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن معاذ، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. اتقوا الملاعن الثلاث، لأن الإنسان إذا فعل هذا الشيء لا شك أن الناس سيلعنون. لو تجد مثلا مكان اعتاد الناس أن يجلسوا فيه، ثم جاءوا يوم من الأيام فوجدوا فيه معنى أن رجل قد قضى حاجته فيه، فلا شك أن بعضهم سيتسرع ويلعن. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، لأن فعلك لهذا الشيء سيعرضك للعنة، سيعرضك للعن الناس لك. إذن في البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أو نهى أن يبال في الماء الراكد، نهى أن يبال في الماء الراكد. فكل هذه الأدلة تدل على أنه ينبغي على المسلم أن يجتنب ماذا؟ قضاء حاجته في أماكن التي يستفيد منها الناس. لذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله يعني: وينبغي تجنب الأمكنة التي منع من عن التخلي فيها شرع أو عرف. فجمع يعني كل هذا في قوله، يعني أي مكان منع من قضاء الحاجة فيه شرع أو عرف فاتركه، فإنه لا يحل لك ماذا؟ أن تقضي فيه حاجتك. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. إذن فيستفاد من هذا على ما ذكره الشيخنا أنه يحرم استقبال القبلة أو استدبارها، يحرم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، ببول أو غائط. وقد دل عليه هذا الحديث، وهو قول منه صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا من فعل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أن أبا أيوب قال لما روى هذا الحديث قال: قدمنا الشام، قال: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. قال رضي الله عنه: فننحرف عنها ونستغفر الله، فننحرف عنها ونستغفر الله. لذلك قال كثير أهل العلم أن هذا يفيد المنع مطلقا استدلالا وعملا، استدلالا لأن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة لبول ولا غائط ولكن شرق أو غرب. ثم هو ماذا عمل بهذا الحديث، وهذا يدل على أنه لا يجوز استقبال قبلة ولا استدبارها ببول أو غائط. هذا قول لبعض أهل العلم، وهو الذي يرجحه الشيخ على ما يظهر في هذا الكتاب. ولكن ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما كان يعني صغيرا رضي الله عنه، قال: رقيت يوما على بيت أختي حفصة، وكانت أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهذا الحديث فيه مشكل، لأن في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال وعن الاستدبار، لكن ابن عمر رضي الله عنه يقول بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستدبر ماذا الكعبة ويستقبل الشام. فلذلك قال بعض أهل العلم: إذن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم حصل في البنيان، حصل في البنيان، فقال يجوز استقبال القبلة واستدبارها إذا كنا في البنيان، يجوز استقبال القبلة واستدبارها إذا كنا في البنيان، يعني إذا دخلنا المراحيض الموجودة عندنا الآن. قالوا لفعل ابن عمر أو لقول ابن عمر هذا نستدل به على أنه يجوز الاستقبال والاستدبار. وفصل بعضهم فقال: لا لا، قالوا فعل ابن عمر هذا يدل على جواز الاستدبار ولا يدل على جواز الاستقبال. فقالوا نستقبل أو نستدبر ولا نستقبل، يجوز الاستدبار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الاستقبال لنهيه. ولعل هذه المسألة أن الراجح فيها أن نقول يعني بعد النظر في الأدلة الواردة في ذلك أن نقول أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها. تنبهوا جيدا إلى هذا يعني القول، يجوز في البنيان يجوز استدبار القبلة دون استقبالها. لماذا؟ لأن النهي عن الاستقبال محفوظ وليس فيه تفصيل، نهي على الاستقبال محفوظ وليس فيه تفصيل، لم يرد ما يعرضه. إذن سواء كنت في البنيان أو كنت في الفضاء فاستقبال القبلة يحرم عليك، يحرم عليك، لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل ولا تخصيص، والنهي عن الاستدبار خصص بما إذا كان في البنيان، بما إذا كان في البنيان، وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث ابن عمر. لذلك إذن إذا كنا في البنيان يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال، وإذا كنا في الفضاء لا يجوز لا الاستقبال ولا الاستدبار، لأنه لم يثبت ويبقى ماذا النهي عن الاستقبال والاستدبار محفوظا في الفضاء، فينهى أن تستقبل أو تستدبر وأنت في الفضاء. أما إذا كنت في مكان خاص كما موجود عندنا الآن في المراحيض فيجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال. ولكن على كل حال، على كل حال فالأفضل أيضا ألا تستدبر إن أمكن. فلذلك يعني ننبه هنا أن الإنسان قبل أن يبني، قبل أن يبني عليه ماذا أن يحتاط، قبل أن يبني دورة المياه عليه أن يحتاط، فلا يجعلها لا إلى جهة القبلة ولا تستدبر جهة القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا في الحديث؟ قال: ولكن شرقوا أو غربوا. قال أهل العلم هذا محمول على من كان حاله كحال أهل المدينة. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم شرق أو غرب هذا من كان حاله كحال أهل المدينة، لأن في المدينة يعني الكعبة تأتيهم بجهة الجنوب، الكعبة تأتيهم يعني من ذهب إلى المدينة ولاحظ يرى أن القبلة تأتي بجهة الجنوب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شرق أو غرب. لكن لو قلنا نحن الآن للناس شرق أو غرب سيقعون في القبلة، واضح؟ فلذلك ماذا نقول الناس الآن؟ نقول لكن عليكم شملوا أو جنبوا، يعني شوفوا الشمال ولا الجنوب، واضح؟ فلذلك قوله صلى الله عليه وسلم شرق أو غرب هذا من كان حاله كحال أهل المدينة. أما من كان حاله كحالنا نحن الآن في هذا المكان فنحن ماذا إذا شرقنا أو غربنا سنستقبل القبلة، القبلة أو نصدها، واضح؟ فلذلك نقول الناس شملوا أو جنبوا، شوفوا الشمال أو الجنوب ولا تشوفوا الشرق أو الغرب، لأنك ستقع ماذا في الاستقبال أو في الاستدبار. فهذا يعني ما ظهر في هذه المسألة، والعلة يعني في نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما قال أهل العلم هي احترام القبلة، العلة هي احترام القبلة، والنهي في قوله فلا تستقبلوا النهي للتحريم، النهي يفيد التحريم. إذن فالخلاصة في هذه المسألة أننا نقول، وهذا يعني يستفيد منه يعني البناؤون يعني والمصوات كما نقول يتنبه الأمر هذا، إذا قيل له يعني أن تبني يعني المراحيض فيقول لا أبنيها يعني لا في جهة المشرق ولا في جهة المغرب، واضح؟ فلا يستقبل القبلة ولا يسدرها من الأول، لكن يعني إن أراد أن يبني فيكون يعني في جهة الشمال أو جهة الجنوب، يعني يجعل يعني مكان قضاء الحاجة ملتفت إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب، أما أن يجعله إلى جهة الشرق أو الغرب فإنه يقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة نقول من أراد قضاء حاجته وكان في داخل البنيان فيحرص على أنه لا يستقبل ولا يستدبر، لكن إن تعسر عليه فاستدبر فلا حرج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الاستقبال فإنه لا يجوز حتى لو كان داخل البنيان، وأما في الفضاء فإنه لا يجوز لا الاستقبال ولا الاستدبار، لأن النهي يبقى محفوظا في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الشيخ رحمه الله فإذا قضى حاجته، يعني إذا قضى قاضي حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، يعني ونحوها كالمناديل، كان تكون عنده مناديل فيستنجي أو يستجمر بها فإن ذلك جائز، تنقي المحل ثم استنجى بالماء. نعيد، قال فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، تنقي المحل ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ويكفي الاقتصار على أحدهما. وهنا نلاحظ يعني أن الإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاثة أحوال، لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يستنجي بالماء وحده، أن يستنجي بالماء وحده، وهذا قد انعقد الإجماع بعد خلاف قديم، انعقد الإجماع فيه بعد خلاف قديم، والدليل على الجواز حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الشاهد قوله فيستنجي بالماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء، وهذا يدل على أنه إن استنجى بالماء وحده فإنه يكفي، وهذا كما قلنا حصل عليه الإجماع، ولأن الماء أصل في إزالة ماذا؟ النجاسة. الثانية أو الحالة الثانية أن يستنجي بالأحجار، أن يستنجي بالأحجار لوحدها وهو مجزئ أيضا، إذا استنجى بالأحجار لوحدها مجزئ أيضا، وقد دل على ذلك القول والفعل، وقد دل على ذلك القول والفعل. أما القول ففي حديث سلمان الذي أخرجه مسلم قال رضي الله عنه وارضاه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. يعني إذا استنجينا بثلاثة أحجار فأكثر فإنه جائز، إذن فدل على أنه يجزي هذا القول. وأما الفعل ففي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأنهما جمعا للنبي صلى الله عليه وسلم أحجارا ليستنجي بها. وهذا الحديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما ماذا؟ أن يجمعوا له أحجارا ليستنجي بها. إذن فدل القول منه صلى الله عليه وسلم والفعل على أن الاستنجاء بالأحجار لوحدها يكفي، أو الاستجمار بالأحجار لوحدها يكفي. الحالة الثالثة وهي التي ذكرها الشيخ هنا، أن يستنجي بالحجر ثم يتبعه بالماء، ثم يتبعه بالماء. وهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: وهذا لا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيرا، لا شك أنه أكمل تطهيرا. يعني لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الحجر وبين الماء، لكن يعني لو فعل فإنه جائز، لكن أن يفعله يعني تعبدا أو حرصا على التكميل نحو ذلك فذلك لا يفعل، فذلك لا يفعل، لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يستجمر بالروث، ولا يستجمر بالروث والعظام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذلك في حديث عن ابن مسعود وأبي هريرة وسلمان ورويفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث يعني من رواية رويفع، قال: يا رويفع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي: لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. فالشاهد إذن قوله هنا: استنجى برجيع دابة، يعني الروث، أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. لماذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ لأن هذه العظام التي نأكل نحن لحمها تكون طعاما للجن، ولأن هذا الروث يكون ماذا؟ علفا لدوابهم، لأن هذا العلف، لأن هذا الروث يكون علفا لدوابه، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل ما رواه مسلم أنه قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. هذا حديث عظيم، يعني الجن كل عظم يعني ذكر اسم الله عليه فيكون أوفر ما يكون لحما، فذلك طعام للجن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكل بعرة علف لدوابكم، وكل بعرة علف لدوابكم. وهذا من أمور الغيب التي لا يتكلم فيها إلا بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن نستنجي ماذا؟ برجيع دابة، أو أن نستنجي بعظم. لماذا؟ لأن ذلك فيه إيذاء للجن، لأن فيه إيذاء للجن. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكذلك كل ما له حرمة، وكذلك كل ما له حرمة، ومما له حرمة كطعام بني آدم وطعام دوابهم. طعام بني آدم وطعام دوابهم أيضا لا يجوز للإنسان أن يستجمر به، لأن الإنس أفضل من الجن، يعني جنس الإنس أفضل من جنس ماذا؟ الجن. فإذا كان لا يجوز ماذا؟ الاستنجاء بالعظم أو بالروث الذي هو طعام للجن ولدوابهم، فإن طعام الإنس وطعام دوابهم من باب أولى، لا يجوز ماذا؟ أن يستنجى به. وكذلك يعني كتب العلم الشرعي وغيرها، فلا يجوز للمسلم أن يستنجي بها. ولعل يعني الوقت يعني قد قارب صلاة العشاء، لعل نكتفي بهذا القدر، والشيخ يعني في هذا يكون قد أنهى الكلام عن الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة، ويتكلم بعد ذلك على النجاسات وما يتعلق بها، فنرجع الكلام عليها إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.